من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج المبارك. حديثنا هذا اليوم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآيات ذكرت خمس صفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هي خمس صفات، كل صفة فيها بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصفة الأولى فهي الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدا على أمته، كما قال الله جل وعلا في سورة النساء حين ذكر صفته صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، حين قال الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته يوم القيامة، يشهد عليهم بما عملوا في هذه الدنيا. بل أعظم من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد للأنبياء قبله على أممهم أنهم أدوا الرسالة، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح أن الناس حين يحشرون إلى ربهم يوم القيامة فيؤتى بالأنبياء فيسألهم ربهم: هل أديتم الرسالة؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: من يشهد معكم؟ فيقولون: محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من أوجه شهادته صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية: ومبشرا. ومعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أي هو المخبر بالبشرى، فإنه قد بشر أمته وأهل الإيمان بما لهم من الثواب والنعيم المقيم عند ربهم جل وعلا. فكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أعده الله جل وعلا لمن عمل الصالحات وجاء بها في هذه الدنيا فهو داخل في عموم بشارته صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة قال: ونذيرا. وإنما قدم المبشر على النذير لأنها هي الأغلب وهي الموافقة لحاله وصفته صلى الله عليه وسلم، فهو مبشر وهو نذير. وكونه صلى الله عليه وسلم نذير فإنه نذير لمن خالف دينه وخالف أمره وكفر بما جاء به. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة في يوم من الأيام ونادى أحياء قريش، فلما اجتمعوا له قال: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهو مبشر صلى الله عليه وسلم لأولياء الله، ونذير لمن خالف أمر الله. وأما الصفة الثالثة من صفاته صلى الله عليه وسلم فهي ما ذكره الله جل وعلا بقوله وداعيا إلى الله بإذنه. الداعي إلى الله الذي يرشد الخلق إلى الحق، فهو يقودهم ويسوقهم إلى الله جل وعلا، ويدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة من سواه. وما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء قبله إلا على هذا النحو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتمهم هداية. وكل نبي من الأنبياء كما حكى الله جل وعلا عنهم في القرآن كثيرا كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الصفة الخامسة فهي قول الله جل وعلا وسراجا منيرا، فهي تعبير عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى قومه، فهو ما هو إلا كالسراج المنير. فما هو وما دعوته وما هدايته وما ملته وما شرعته وما الكتاب الذي جاء به إلا نور يستضاء به، وهداية لمن أراد الهداية، وصراط مستقيم يوصل إلى الله وإلى جنته. وإن من شأن السراج أن يكون منيرا، ولكن لتأكيد الأمر وتعزيزه وصف السراج بأنه منير، وإلا فإن السراج إنما يراد به الإنارة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وملته وهدايته قد جاء بأعظم بيان وأحسن سبيل وطريق، وصف بأنه سراج منير. تخيل معي أخي المشاهد، أختي المشاهدة، تخيلوا هذا الكون لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث، تخيلوا هذه الأرض لو أنها لم تعرف هذا الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، كيف كانت ستكون الظلمات، وكيف كانت ستكون حياة الناس؟ لا شك أنها ستكون في ضلالة وظلمة وجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة وهداية ونورا. وأصدق ما قيل في ذلك ما قاله فيه ربه جل وعلا حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. بأبي أنت وأمي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.